تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحمداني قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي فراس عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها حدثها أخبرته أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال كان عذاب يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه وينهم فيه شاهد من ذلك البلد صابرا محتسما إلا جعل صابرا محتسما يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له كان له مثل أجر شديد. تفضل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا النضر قال حدثنا داود بن أبي فراس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون قال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يمكث فيه لا يخرج فيه يكون فيه يمكث ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له من الأجر. نعم من حفظ فضل. لا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا الناظر قال حدثنا داود بن أبي الفرات عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر أن عن عائشة رضي الله أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرته أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الطاعون فقال كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه لا يخرج من البلد ويمكث في البلد لا يخرج منه صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. تفضل. لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم انه لا يصيبه الا ما كتب الله له الا كان له مثل اجر الشهيد في نسخة شهيد. نعم. من حفظه؟ تفضل. نعم. قال البخاري عن عبد الله عن يحيى بن يعمر يكون فيه لا يخرج من البلد صابرا، لا بدون قد كان صابرا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. أحسنت، خيرا بارك الله فيكم. المنافسة في الحفظ وفي طلب العلم مهمة جدا، ما تخل بالإخلاص. المنافسة ما تخل بالإخلاص إن شاء الله. مثلا أنتم مجموعة، نقول مثلا أصحاب مشورة أو لا كتلة، كل واحد يحاول يكون أسرع من صاحبه وأسبق، سواء في حفظ الحديث أنه يرجع كم حفظ قرآن، يرجع قد هضم الدروس، من الذي يقول أنا أحسن واحد في الإنتاج في الفترة هذه الوجيزة التي سأبقى فيها؟ عندك مثلا أصحاب الظهرة وذي النواحي يحاول كيف يكون أنشط من أصحابه كلهم ويحفظ أكثر. إن شاء الله كم قد حفظ؟ ما أنت أنشط واحد، أنشط واحد الذي يحفظ كثيرا. أنا أنظر، يلا أنظر بارك الله فيك. الآن ما شاء الله كم لك هنا؟ 5 أيام حفظت نصف جزء، خير كثير، نصف جزء من سورة البقرة، وبدأت من العميق. الواحد يبدأ من قل أعوذ برب الناس، معه لكن أنت بدأت من العميق، جيد جيد. المهم أنه ماذا جنب 15 من أصحابه، كيف يتفوق؟ لا يكذب، لا وصل سورة المزمل وأنا صرت قال سورة نون، لا هذا كذب، هذا كذب. خليك على ما أنت عليه، بس حاول تنتج أكثر، حاول تكون في الحفظ مسابقا، ما يحضر وقت الدرس في الظهر ولا في العصر إلا وأنت قد حفظت الحديث بين المغرب والعشاء، ما تجلس هناك خلف العمود ولا في أي درس تجلس بعيد، حاول تكون قريبا، كلما كان الإنسان قريبا كان أكثر تركيزا وفهما. حاول أن تفهم الدرس، لا تقول درس فوق مستواي، صحيح البخاري وصحيح مسلم تفسير ابن كثير، كل الطلاب اللي تشوفهم الذين تراهم أمامك كبارا هم كانوا صغارا مثلك وبدأوا مثل ما بدأت، لكن ركزوا وحفظوا وفهموا واستفادوا. بارك الله فيكم، قووا عزائمكم. إذا الغربة ما تنفع الرجعة ما تضر، لكن الإنسان يجمع بين غربة وقلة فائدة، ما هي الفائدة؟ لا، قد اغتربت وتركت بلدك، تركت بيتك، كنت في بيتكم، فرشك جاهز، أكلك جاهز، يعني كل حاجة تريدها موفرة، بل لو أردت تدخل تتوظف في دورة المياه يفسحوا لك المجال، يبدأوا بك يقدموا كذا، أنت مرتاح، تركت هذا كله وجيت هنا. نعم، ربما تشعر بإزعاج في النوم، ربما تشعر يعني فوق الأكل العدد كبير وقد يقل عليك، قد لا تشتهي، قد ما معك إلا اللي موجود أمامك، صابر على هذا ومع ذلك ما تستفيد، ما الفائدة؟ نعم، فلا بد بارك الله فيك أنك تقوي عزيمتك وترجع إلى بلدك وأنت قد استفدت بإذن الله. بعض الطلاب يأتي في العطلة يستفيد، يرجعه أحسن من مدير المدرسة، مش أحسن من المدرس فقط، يرجعه أحسن من مدير المدرسة، قد تعلم الأدب وتعلم الأخلاق وحفظ الأحاديث ونظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أصحابه، رجع له والمدير يصيح تعال يا جزمة، ارجع يا حمار، والله هذا غلط، ما خلق قلبك يا مدير، الله يجزيك خيرا، ما يصلح تقول كذا، حرام، سب حرام. إذا بك قد أصبحت تريد تنصح المدير، ما هو للأستاذ فقط. فهكذا بارك الله فيك، يعني سترى الخير بإذن الله إذا اجتهدت وقويت عزيمتك، سترى الخير بإذن الله. بارك الله فيكم. يقول أين أنشط في الحفظ للطالب من سورة البقرة وسورة الناس؟ هي عزائم بعض الناس عزيمة قوية يستطيع أن يحفظ من سورة البقرة، لكن الله عز وجل حكيم. عندما يعني قالوا حتى في مستوى الأطفال الآية على قدر نفسه، نفس صغير قل أعوذ برب الناس، وجر أخذ نفسا آخر ملك الناس، قالوا حتى الآيات جعلها الله على مقدار أنفس الأطفال. نعم. وبعدها بارك الله فيك عندك سور من قل أعوذ برب الناس مثلا إلى سورة الجمعة، كم سور تشعر أنك فرحان حفظت عشرات السور، عندما تبدأ من سورة البقرة سورة واحدة. هذا المقدار الذي من الناس إلى قرب سورة الجمعة هي سورة واحدة، هي سورة البقرة. تتحطم معنوية بعض طلبة العلم اللي ما عنده قوة عزيمة على حفظ من سورة البقرة، فعندما تبدأ من سور قصار يكون أنشط في حقك. لكن إذا كان يعقوب النشط يبدأ من سورة البقرة وما شابها لا بأس، لهم ذلك. نعم. فهي بارك الله فيكم ماذا؟ حكمة من الله أن جعل لنا سورا قصارا سورا طوالا. هذا المفصل الذي هو من الناس إلى سورة قاف جعل الله فيه بركة عظيمة جدا. أكثر الناس، أكثر الأئمة قراءتهم من المفصل، أكثر الأئمة على مستوى الدنيا، أكثر الأئمة على مستوى الدنيا قراءة في المفصل. هذه بركة من الله عز وجل. والقرآن كله مبارك، القرآن كله مبارك، وهكذا جزء عما يمكن البركة فيه للناس أكثر من الأجزاء الأخرى. كل الناس يقرؤونه، حتى عند بعض الشيبان يسمونه جزء الحفظ، وكثير من الأئمة قل أن يتجاوز جزء عمة. تمر السنة وهو في جزء عمة ما يتجاوزه إلا نادرا، إذا كان يحفظ القيامة أو المزمل أو آخر سورة البقرة أو حاجة يعني قطع من سور يعني هكذا، وإلا فعل جزء عمة. بارك الله لهم فيه. والقرآن كله مبارك، لكن هذه بركة من الله عز وجل. المهم بارك الله فيك، أنا أرى أن طالب العلم يبدأ من قل أعوذ برب الناس ويقوي عزيمته. عندك من تبارك إلى الناس قريب من 1000 آية، ما تنقص يمكن إلا 5 آيات أو 6 آيات من تبارك إلى الناس. عندما تأتي تنظر 1000 آية من سورة البقرة إلى منتصف سورة الأعراف، الفاتحة والبقرة وآل عمران والنساء والأنعام، المائدة والأنعام وسورة الأعراف، 1000 عند قصة أصحاب الأعراف، هذه 1000 آية. يعني بارك الله فيه قدر كبير، جزء ألف لام ميم وسيقول وتلك الرسل وكل الطعام والمحصنات ولا يحب الله، و جزء الأنعام، إيش الآية بارك الله فيك، ولو أننا نزلنا إليه الملائكة وكلمهم الموتى، هذه بارك الله فيكم 6.5 أجزاء في 1000 آية، وهناك جزءان تقرأها تكون قرأت 1000 آية. هذا يعني تنشيط لك وتقوية لعزيمتك، تشعر أنك فعلت شيئا كبيرا. فالذي نرى أن الطالب يبدأ من قل أعوذ برب الناس، وهذا الذي درج عليه الناس. بعض طلبة العلم يحفظ مقطعا من البقرة، من الناس، من الكهف، من ياسين، الفرقان، لا، هذا تبديد للجهود، تبديد للجهود. احفظ يعني من مكان واحد، أنت تريد تواصل الحفظ هنا وتريد تواصل الحفظ هنا وتريد تواصل الحفظ هنا وتريد تواصل الحفظ هنا، ثم تريد تراجع من هنا وتراجع من هنا وتراجع من هنا وتراجع من هنا، هذا تشتيت، تعب، هذا تعب. وحد حفظك من جهة واحدة. يقول: ما حكم فرقعة الأصابع في المسجد وفي الصلاة؟ أما في المسجد فلا أعلم دليلا يمنع من ذلك، لا نعلم دليلا يمنع من ذلك إذا فرقعت أصابعك في المسجد. وأما في الصلاة فينبغي أن يترك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الصلاة لشغلا، يعني أعمال الصلاة تشغلك عن غيرها. يقول: إذا حصلت لي وساوس شركية أحيانا وأنا لا أصدقه قطعا ولكن تزعجني جدا. لا تزعجك. أكثر من مرة يأتي أناس عندهم أسئلة من هذا القبيل، يقول: أنا تأتيني وساوس مثل هذا، يعني يقول لو كذا فيها كفر، فيها أسئلة ما هي طيبة. أقول له: وأنت لماذا تعتقد هذه الأسئلة؟ يقول: لا ما هو أنا. أقول: أنت هذه ما هو أنت؟ والشيطان ما هو أنت؟ عندما تكثر على بعض الناس الوساوس يشعر كأنه بقلبين ما كأنه قلب واحد. هذا دليل على أن الثاني هذا الشيطان، قلب يرفض وقلب يسرح مع يريد الوسواس. هذا القلب الذي يرفض هو قلبك المؤمن، وهذا الذي يريد الوسواس هذا هو الشيطان. لهذا لا تنزعج. جاء الصحابة فقالوا: يا رسول الله، إنا نجد في أنفسنا شيئا لأن يخر أحدنا من السماء خير من أن يتكلم به. هي هذه التي السؤال عنها. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان. ذاك محض الإيمان، يعني أنت قد آمنت وجاء الشيطان يريد أن يشككك، أنت على الإيمان. لهذا بارك الله فيك، الاسترسال مع الشيطان في هذه الوساوس هو الخطأ. لا تسترسل، الشيطان يوسوس لك وأنت كذبه وارفض كلامه. قال: لا يزال الناس يسألون حتى يقول متى من خلق الله. قال: فإذا وجدت ذلك فقل: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: ولينتهي. لاحظ كلمة ولينتهي، يعني لا تسترسل. نعم، لا تسترسل. قال: إذا جاء الوسواس وأنت تقرأ، هل تواصل القراءة في الصلاة وغيرها أم تستعيذ بالله من الشيطان؟ لا بأس إذا كان وسواسا قهريا أنك تنفث على يدك الشمال في الصلاة وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ثم لا تتوقف، واصل في صلاتك، واصل في قراءتك، واصل في تلاوتك القرآن إن كنت خارج الصلاة، واصل في الذكر، ارفع يدك تدعو الله عز وجل. ولو حاول يثبطك لا تقبل، ولو شعرت أن إيمانك ضعف وأنت تدعو لا تصدق، إيمانك قوي، استمر في الدعاء. قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ووجدت أنها ما أثرت زد واحدة، ما أثرت زد 100 200. إيش الشيطان هذا؟ الشيطان هوى من فوق يطير، أنت متقوي برب العالمين. نعم، قل: اللهم اصرف عني الوسواس. من صرف؟ كرر ولو 20 30 40 ولو 50 مرة، وأنت تدعو وأنت مرتاح بدون اكتئاب، ادعو وكرر، تضرع إلى الله، أكثر يذهب الشيطان ولا بد. إذا علم الله قوة عزيمتك في دفعه أعانك ولا بد. بارك الله فيك. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.